بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغنا من الحديث عن ظهور المستقل للآية في غنيمة في مطلق الفوائد والأرباح، تمت المناقشة لهذا الكلام. نشرع في الحديث حول الروايات. البحث في الروايات ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الروايات التي لها علاقة بالآية المباركة، وهذا يبقينا في البحث الخاص بالآية. هذا واحد. اثنين، الروايات التي تتكلم عن أصل الحكم، طيب، الروايات التي تتكلم عن أصل الحكم بغض النظر عن الآية المباركة، وهذا بحث آخر. طيب، يعني عندنا بحث في الروايات من نتيجة يلقي بظلاله على الآية المباركة، وبحث في الروايات لا علاقة له بالآية المباركة، وإنما يتكلم بغض النظر عن الآية المباركة. بحث الروايات ينقسم إلى هذين القسمين. القسم الأول وهو بحثنا الآن، البحث في الروايات الناظرة إلى الآية المباركة، هذا بذاته ينقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول الروايات التي يظهر منها أن الآية تفيد عموم الفوائد والأرباح وليس خصوص غنيمة دار الحرب، وهي روايات أربع. أشرنا إلى روايتين منها. البحث الثاني، الروايات التي يفهم منها عكس ذلك، الروايات التي يفهم منها أن الغنيمة في الآية تعني خصوص غنيمة دار الحرب، لأن عندنا روايات جهتين، روايات تدعم مبنى العموم، روايات تدعم مبنى الخصوص، أو روايات يستفاد منها أن الآية تفيد العموم، روايات قد يستفاد منها أن الآية إنما تفيد المعنى الخاص ولا تفيد المعنى العام. طيب، هذا البحث الذي سوف نتوقف عنده الآن. البحث هذا سينتهي بنا إلى النتيجة التي وصلنا إليها، لأن النتيجة التي وصلنا إليها من خلال البحث السابق ما هي؟ النتيجة التي وصلنا إليها من خلال البحث السابق أن الأصح القول بأن الآية بنفسها وإن كانت وإن كان لفظ غنمتم، ها لفظ غنمتم يعني عموم الفوائد والأرباح، عموم الفوائد لنقول ها هو في ذاته، ولكن قلنا لوحده مع وجود تلك القرائن بالذات قرينة السياق لوحده يصعب القول بأنه لوحده كاف في إفادة العموم، وإنما نقول بأن الآية تفيد العموم، مو ما تفيد العموم، لا نقول الآية تفيد العموم، ولكن يوم اللي ضمن الروايات إليها قلنا فعلا الآية تفيد العموم. يعني لو قلنا نحن بس الآية شوي نتردد في القول أنها تفيد العموم ولا لا. طيب تردد سير في نوع من التردد، ولكن يوم اللي وصلنا لهالنتيجة، طيب وصلنا لهالنتيجة أنه بضميمة الروايات نستفيد العموم، هذه النتيجة نتبناها، لكن بناء عليها سيأتينا إشكال. ما هو الدليل على ذلك؟ احنا أشرنا في إشارة سابقة، سنريد نروح وراء الدليل الدقيق. ما هو الدليل على أن الأخبار تبين أن الآية تفيد العموم؟ هذا هو بذاته بحث جدلي وفي مناقشة. ليش؟ لأن عندنا طائفتين من الرواية، عندنا طائفة ادعى البعض أنها تفيد، أنها تبين أن الآية تفيد العموم، قلت وهي أربع روايات، وعندنا أيضا طائفة من الروايات قد يستفاد منها أن الآية لا ما تفيد العموم، مو يستفاد منها أن أنه لا خمسة في الأرباح، لا ذا بحث ثاني، لا يستفاد منها الدروات، يستفاد منها أن الآية تفيد المعنى الخاص، وهي قسمت أيضا هذه الطائفة، هي قسمت إلى ثلاث طوائف من الروايات. لهذا احنا في البداية نحتاج أن نبحث الروايات في القسم الأول. إذا خلصنا الروايات في القسم الأول اللي هو العبارة عن الطائفتين المتعارضتين، نروح بعدين إلى الروايات التي تتكلم عن أصل الحكم. فإذا انتهينا من البحث الروائي بقسمين رايحين نصل إلى الإشكال اللي طرحناه في أول درس، وهي إذا ثبت إذن وجوب الخمس، خمس الأرباح في الروايات بهالكيفية هذه، إذن لماذا تأخر التشريع أو التطبيق اللي هو أصل الإشكال، أصل منطلقنا لها البحث لتأسيس قاعدة خمس الأرباح، وهذا فرغنا فقط من الحديث عن الآية في نفسها، باقي الآن أيضا أبعاد أخرى نبحثها. الآن سنتوقف عند الآيات الداعمة للمعنى العام، وليست الآيات أو عفوا عند الأخبار الداعمة للمعنى العام في الآية. أهم رواية في المقام قرأناها وهي صحيحة علي بن مهزيار، مرينا عليها، عفوا ما قرأنا، مرينا عليها. أولا الرواية صحيحة وورد فيها استشهاد بالآية المباركة مثل ما بينا، بس فيها مشكلة، ليس في السند، فيها مشكلة. في المشكلة أين؟ المشكلة ذكرها بعض الفقهاء كصاحب المدارك، ويحتاج نقف أن في هذه الصحيحة وردت أمور، يقول السند ما عندنا إشكال عليه، سند صحيح، لكن المشكلة في هذه الصحيحة وردت أمور، هذه الأمور محل نظر تخلينا ما نعتمد على هذه الرواية. طيب ادعى لابد من الفقهاء أو أكثر الفقهاء ناقشوا هذه الإشكالات التي طرحها صاحب المدارك. صاحب المدارك قال لأن هذه الإشكالات تجعلنا نتوقف تمسك بهذه الرواية. هذه الرواية فيها نظر سندها صحيح بس كيف يرد في الرواية الأمر الفلاني الأمر الفلاني الأمر الفلاني الأمر الفلاني. اللي طبعته في من كتاب اللي هو الشيخ سبحاني هناك إشارة إلى هذه الإشكالات. طيب لما استعرض الرواية السادسة ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار وقرر رواية طويلة ذكر الإشكالات. الإشكال الأول قلت وهي إشكالات صاحب المدارك. الإشكال الأول إلى ستة إشكالات مذكورة. وطبعا هناك إشكالات لغير صاحب المدارك أيضا. طيب هناك إشكال ذكره سيد الخوئي ونسبه إلى المحقق الهمداني في كتابه مصباح الفقيه حول نفس الرواية هذه حول نفس الصحيح. احنا لازم في البداية ننظر في هذه الاشكالات ان استطعنا ان نجيب على هذه الاشكالات سنتمسك بالصحيحة وبالتالي نقول بان الاستشهاد بها في محله. واذا ما استطعنا لازم ننظر في بقية الروايات الثلاث الاخرى زين. واحنا مرينا على واحدة منها وهي رواية حكيم مؤذن بني عمس بس فيها اشكالات معينة ايضا ذكرت سنمر عليها. في الدرس القادم سنتوقف عند هذه الاشكالات الستجيب الطالبوها زين وننظر فيها نشوف هل هي مانعة من التمسك بالرواية أم غير مانعة. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.